فإن الزبير برضو من جماعة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. نعم. طيب. فلو شهد واحد أو عدد برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادته، ولو لزم الشهود والوقوف في التاسي عندهم وإن كان الناس يقفون بعده. يعني هذه مسألة أخرى، يقول لو جو جماعة وشهدوا قالوا نحن رأينا الهلال ولم تقبل شهادته، يعني القاضي ما قبل شهادته، يعني كأن القاضي ما راق لشهادته، يعني كأن بعض الناس أخبروا على أن هذا الجماعة يعني ما هم ثقة ورد شهادته، ماذا يجب؟ قال يجب على هؤلاء الذين قالوا على أننا رأينا الهلال، إذا كان هم محققين على أننا رأوا الهلال، يعني يجب عليهم أن يقفوا اليوم الذي قالوا على أنه يوم 8، الناس يقولوا اليوم 8، هم يقولوا اليوم 9، يجب عليهم أنهم يقفوا هذا اليوم ويقفوا مع الجماعة وأما الجماعة لا، بحسب ما هم اعتقادهم. نعم. طيب. ولو قوله الوقوف التاسع عندهم، قال المصنف رحمه الله في مجموعه فلو اقتصروا على الوقوف مع الناس بعد الاختلاف لو أن يقيم بالحج سعى إلى عرفة. طيب هيا اقرأ فرع أن محرما بالحج سعى إلى عرفة فقرب منها قبل طلوع الفجر ليلة النهر بحيث بقي بينه وبينها قدر يسع صلاة العشاء، ولم يكن بعد صلى العشاء فقد تعارض في حقه أمر الوقوف وصلاة العشاء، فأيهما استغل به فاته الآخر. يعني يقول لو كان واحد وصل إلى عرفة وما عاد بقي من وقت الوقوف إلا قدر أن يصلي العشاء وهو ما صلى العشاء، نعم، إن اشتغل بصلاة العشاء فاته الوقوف، وإن ذهب إلى الوقوف أدرك الوقوف وفاته خرج وقت العشاء، ماذا يفعل الجواب؟ فقد تعارض في حق أمر الوقوف وصلاة العشاء فأيهما استغل به فاته الآخر، فكيف يفعل فيه ثلاثة أوجه؟ في ثلاثة أوجه للعلماء رحمهم الله تعالى. نعم. في ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحابها أنه يذهب لإدراك الوقوف، فإنه قالوا على أنه يذهب لإدراك الوقوف، قالوا ليه؟ لأن الوقوف إذا فاته ينبغي له أن يقعد 12 شهر حتى يقضي الإيه، فيذهب إلى الوقوف ويصلي صلاة العشاء قضاء، يصلي صلاة العشاء قضاء مع الإيه إذا كان ما عنده عذر مع المعصية، هذا قوله. نعم. طيب. فإنه يترتب على فواته مشاقة كثيرة من وجود القضاء ووجوب الدم للقضاء، وربما تعذر القضاء وفيه تأثير عظيم بالحج، فينبغي أن يحافظ عليه ويؤخر الصلاة، هذا قول، يعني يذهب إلى الإيه؟ يذهب ويدرك وقت الوقوف، نعم، ويقضي صلاة العشاء. نعم. طيب. هذا ينبغي أن يحافظ عليه ويؤخر الصلاة، فإنه يجوز تأخيرها بعذر الجمع، وهذا أشد حاجة منه. نعم. والثاني أنه يصلي في موضعه فيحافظ على الصلاة لأنها على الفور بخلاف الحج. والقول الثاني يقول لا، يصلي ولو فاته الحج. والقول الثالث إيش يقول؟ يقول على أنه يدخل في الصلاة ويمشي كالصلاة في ازدحام الجهاد، إذا اختلط المجاهدون مع الكفار، ها يصلوا ولا ما يصلوا؟ يصلي سواء على قبلة أو على غير قبلة، نعم، يصلي ويومي برأسي ويمشي، هذا القول القول الثالث، عده كأنه يصلي بصلاة خوف، إذا التحم القتال، نعم، فيصلي الإنسان بالإيمان أو يجريها في قلبه ويقاتل ويمشي، ويكون استقبال القبلة على حسب ما هو متوجه، على حسب ما يتوجه، هذا القول الثالث. نعم. قيل على أنه يأتي بالحج ويصلي العشاء قضاء، وقيل يأتي بالحج ويبقى ويأتي بقضاء العشاء ويبقى الحج، والقول الثالث يقول لا يدخل في الصلاة الله أكبر على القبلة إن يصاد العشاء بعد ما يتوضأ وكله، بعد ذلك يلتفت على على, على طريق عرفات نعم ويمشي وهو يقرأ الفاتحة، وإذا جاء وقت الركوع يومي براسه ويمشي إلى آخره حتى يدرك يدرك هذا ويدرك هذا، كل له مشرب يضمن الله تعالى عليه. نعم. والثاني أنه يصلي في موضعه فيحافظ على الصلاة لأنها على الفور بحجاب الحج، فإنه على التراخي ولأن الصلاة آكد. والثالث أنه يجمع بينهما فيصلي صلاة شدة الخوف نعم. فيحرم بالصلاة ويشرع فيها ويعد يعني يجري ويعد يعني يجري ليدخل ليلحق الوقت نعم. ويعد ذاهبا إلى الموقف، وهذا عذر من أعذار صلاة شدة الخوف والله أعلم. قوله صلاة شدة الخوف، العلماء رحمه الله تعالى يعني الله سبحانه وتعالى أعطى عباده علماء يستنبطون الأحكام ولو علي ولو إيه هناك الذين يعلموا الذين يستنبطونه منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم، فالعلماء رحمهم الله تعالى ورثوا الأنبياء فأرثاث أقوالهم، من فعل بها له إيش يعني وعمل بها كلها إن شاء الله تقع إن شاء الله بالصواب، نسأل الله أن يوفقنا. مثل ما قالوا لو كان إنسان جاء لزوجته وهي صائمة وقال أشوفي يعني حصل بينه وبينه خصام ولا كذا، قال أشوفي إن أفطرت على ماء أنت طالب، إن أفطرت على مشروب أنت طالب، وإن أفطرت على ما كل أنت طالب، ماذا تفعل قال لا أشوف أنت طالق إذا أفطرت على مشروب سيشرب وسلبتي وأفطرت عليه فأنت طالق، وإذا أفطرت على ما أكل فأنت طالق، ماذا تفعل كيف تخرج قالوا على أنه يجامعها عند بعد غروب الشمس يجامعها فتفطر بالليل لأنه حلف عليها أن إذا شربت طالق وإذا أكلت طالب، ماذا تفعل؟ يجامعها فتفطر بالجماع. العلماء رحمهم الله تعالى لهم استنباطات رحمهم الله تعالى، جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. قالوه فيصلي صلاة شدة الخوف. يا أبي مفيد الأنام للشيخ ابن جاسر الحنبلي رحمه الله تعالى، إذا خاف فوت الوقوف في عرفة. هذا قول الشيخ ابن إيه؟ الشيخ ابن جاسر هذا الذي كان في إيش؟ كان أحد أعضاء المجلس القضائي الذي كان مات توفي رحمه الله تعالى، عنده كتاب يسمى مفيد الأنام ومجلي الظلام في المنازل، قال هذا القول الثالث على أنه يمشي يدخل في الصلاة ويمشي كأنه في صلاة شدة الخوف نعم، لأن في القرآن جاءنا يصلون ركبانا ومشاة ورجالا وركبانا يمشون على رجول ويصلون رضوان الله تعالى عليه. نعم. إذا خاف فوت الوقوف بعرفة إن صلى صلاة آمنا نعم. صلى صلاة خائف إن رجع إدراك الوقوف لما في فوت الحج من الضرر العظيم. قال في شرح المختصر لأنه يبغى يستني ويبغى السنة الثانية مسكينه يحصل فلوس يجي ولا ما يحصل ولا كذا إلى آخره. قال الشيخ نعم. قال في شرح المختصر وإذا استد الخوف صلوا رجالا ورهبانا للقبلة وغيرها. إذا شد الخوف يعني إذا التحم القتال بين الكفار وبين المسلمين والتحم القتال يعني التحموا بين بعضهم، هؤلاء يضربوا نعم. وكيف يصلي المؤمن في وقت الصلاة؟ لأن رضي الله تعالى ما كان يترك الصلاة، ما كانوا يتركون الصلاة وهم حتى في حال القتال، فكانوا يدخلون وهم متوضئون رضوان الله تعالى عليهم، وإذا التحم القتال صلوا على أي قبلة حسب ما أمرهم ربهم، أي على أي جهة هو ماشي ورايح هو جاي، والحركات هذه كلها يعني على أن الله يقبلها منهم، لأنه عمر في رضاء الله، ويصلون فلا شدة الخوف رضوان الله تعالى عليهم. نعم. وإذا استد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ويومعون طاقتهم، ويومعون يعني يشيرون في الركوع برأسهم قليلا، وفي السجود برأسهم أخفض قليلا، وهكذا رضوان الله تعالى عليهم. نعم. وكذا حالة حرب مباح من عدو أو سيل ونحوه، أو خوف فوات عدو يطلب أو وقت وقوف عرفة انتهى. فعلى هذا إذا خاف فوت الوقوف بعرفة صلى الفريضة رجال راجلا أو راكبا في سيارة أو على دابة أو غيرها للقبلة أو غيرهما، ويومئ بقدر طاقته والله أعلم. نعم. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. وإن كان تأخير الصلاة لعذر، نعم، فالله تعالى غفور رحيم. وإن كان لغير عذر، فالله تعالى شديد العقاب. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم. طيب. فرع في التعريف بغير عرفات، وهذا هو الاجتماع المعروف في البلدان. اختلف العلماء. اسمع يا سيدي، دحين هذه مسألة ثانية. يقول على أن الناس في البلدان في الشام في اليمن، الله أعلم أنا ما رحت، الشيخ بيقول ما حدث هذه الأيام فيه. يقول يعني إذا الناس طلعوا عرفة الحجاج، الناس في البلدان اجتمعوا في المسجد، يصلوا ويعني ويدعو الله في هذا الوقت الذي الناس بيعرفه، هل هذا جائز أو غير جائز؟ لأن هذا لم يفعل في زمن الرسول، بل جوابه اختلف العلماء. نعم. اختلف العلماء فيه، فجاء عن جماعة استحبابه وفعله فقط روي عن الحسن. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك إن عبد الله بن أبي بكر بن أبي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النحر. أرخص الإبل أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النحر. كيف ثم يرمون النحر؟ يعيد عن جهة الله خير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النحر. قال الإمام معنى قوله يرمون الغد ومن بعد الغد أي يرمون الغد إن شاءوا ليومين، أو لا يرمون الغد ويرمون بعد الغد للغد ولما بعده. يعني يقول على أنه الحجاج في أيام في ليالي منى لا بد من الواجب عليهم أن يبيتوا في منى إلا صنفان، أرخص لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم السقاة السقاء الذين يسقون ماء زمزم في مكة، الذين يقومون بسقاية ماء زمزم في مكة. نعم. والذين الرعاء الذين يأتون الذين يخدمون الإبل التي تحمل الحجاج، فهؤلاء أرخص لهم الرسول ألا يبيتوا في ألا يبيتوا ليالي منا في منا، لأن أهل السقاية ينزلون إلى مكة ليلة ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، يبيتون في مكة ويقومون بسقاية الحاج، يعني يأخذون الماء من بئر زمزم ويضعونه في المواضع التي يشرب فيها يشرب منها الناس. من يضع الماء في هذه المواضع؟ إذا الناس كلهم طلعوا منها وبقوا في منها، من يخدم الناس ويضع الماء في هذه الموازين في هذه المواضع التي يشرب الناس منها؟ لا بد من هناك من الخدام. فهؤلاء الخدام أرخص لهم الرسول أنهم يبيتون في مكة، يعني لا يجب عليهم إذا كان هو موظف في هذه الوظيفة، يرخص له ألا يبيت في منى، ليس عليه بواجب، بل يأتي يوم النحر ويربي يوم النحر، ويأتي ويبقى عليه يوم 11 ويوم 12 ويوم 13، يأتي في آخر يوم من الأيام ويرمي عن يوم 11. نعم، يرمي الجمار كلها عند الشافعية ويرجع إلى الأول ويرمي عن ثاني يوم عن يوم 12 ويتمه إلى آخره، ثم يرجع إلى الجمار إلى الجمرة الأولى ويرمي الثلاثة عن يوم 13. وكذلك الرعاة والرعاة وهم الذين يخدمون الإبل، لأن الإبل ما تبقى لأن الإبل إذا جاءت بالحجاج في الزمن السابق، الآن سيارات في الزمن السابق لا تبقى في منى، بل على أنها يخرج بها إلى خارج منى لترعى، فين تأكل؟ لترعى، فيكون معها الخادم الذي يخدم الخدام الذين يخدمون الإبل، نعم، ويسقونها ويجمعونها بالليل إلى آخره. فهؤلاء رخص لهم كذلك الرسول، من هؤلاء في السقاية وهؤلاء في خدمة الإبل، فرخص لهم الرسول عليه السلام أنهم يوم النحر يرمون مع الناس ويلبسون التحرر الأول، ثم يذهبون مع الإبل إلى محل المرعى ويبقون هناك. نعم، ويبقى عليهم يوم الثاني يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيأتون في آخر يوم من أيام التشريق فيرمون عن الأول الثلاثة، ثم يرجعون إلى الأول فيرمون عن يوم 12، ثم إلى آخر الثلاثة، ثم يرجعون كذلك إلى أول الجمار ويرمون عن اليوم الثالث. نعم، فهؤلاء الرسول رخص لهم، يعني على أنه لا يجب عليهم أن يبيتون فيه أن يبيتوا في منى، رخص لهم لأنهم أصحاب شغل للإبل، لأن الإبل ما تبقى في منى، لأن منى ليس محل مرعى بل بلد صغير، نعم، وهو واقع بين جبال وليس فيه مرعى، فيذهبون بالإبل يخرجون إلى المرعى. فهؤلاء الرعاء رخص لهم عن عدم المبيت في منى، ورخص لهم كذلك أهل السقاء، رخص لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، طيب. وأما غيرهم فلا بد من المبيت في منى، وإذا لم يبت في منى، نعم، فعليه نعم الفدية مع المعصية إذا كان قادرا على المبيت، وإذا كان هناك في ضرورة لم يستطيع أن يبيت يرتفع عنه الإثم. نعم. قال الإمام وعليه الفدية. قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل سقاية الحاج بعدما رموا جمرة العقبة يوم النحر أن يدعوا المبيت بمن الليالي أيام التشريق. الشيخ البغوي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأحاديث المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يتكلم عليها، جزاه الله عنا خير جزاء، فيقول قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل سقاية الحاج بعدما رموا جمرة العقبة يوم النحر أن يدعوا المبيت بمن الليالي أيام التشريق. أن يدعوا المبيت ليالي أيام التشريق التي هي ليلة 11 و12 و13. نعم. وكذلك رخص فيه لرعاء الإبل وعلى هذا القياس من كان له متاع ويخشى عليه أو مريض يريد تعهده جاز له ترك المبيت بها. رخص لصنفين، رخص الرسول لصنفين للسقاء الذين يسقون في الحرم ويجعلون الماء زمزم في مواضعه، ورخص كذلك لمن للرعاة. فيقول الشيخ كذلك العلماء رحمهم الله تعالى قاسوا على هذين الصنفين، كل إنسان إذا كان له مريض في المستشفى أو له مريض في البيت ما عنده واحد يتعهده، بل يتعهد هذا الحاج فيطلع إلى عرفة وإلى منى ويرمي جمد العقبة ويترخص مثل ما ترخص هؤلاء السقاة. إذا كان مريضه، إذا كان المريض الذي تبعه نعم لم يكن عنده واحد سواه يناوله بالليل كذا الدواء أو كذا أو يؤانسه، فهذا كذلك يرخصه مثل ما رخص الرسول عليه الصلاة والسلام للسقاة ولأهل الإبل. كذلك الإنسان الذي يخاف على ماله ما عنده أحد يحرس ماله كذلك، فهذا كذلك يرخص عليه، نعم يقاس على هؤلاء. نعم. ولا يشترط أن يكون الذي يلي السقاية من أولاد العباس، وذهب بعضهم ولا يشترط، يقول ولا يشترط أن يكون الذين يلون السقاية شرط أن يكون من أولاد العباس، لأنه كل زمان يتغير. في الزمان الذي كان فيه زمان الرسول كانت السقاية بيد سيدنا العباس والد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكل زمان يختلف. مثل الآن ليس بيد أحد إلا بيد الحكومة، والحكومة تأتي بهؤلاء الخدم، فهؤلاء الخدم ينزلون منزلة ما كان في زمان سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه، نعم يكونون مثله. نعم. وذهب بعضهم إلى أن الرخصة مختصة بهم، ويجوز لهؤلاء أن يجمعوا رمي يومين من أيام التشريف في يوم واحد. يجوز لهم أن يجمعوا يومين في يوم واحد لمن أراد النفر، يرمون أول يوم حق السبعة ثم يحلقون فيتحلون التحلل الأول، ثم يذهبون وينزلون إلى السقاية. نعم. وكذلك الرعاة مثلهم، يذهبون مع الإبل. نعم. ويبقى عليهم متحللين تحلل الأول، يبقى عليهم مبيت الليلة 11 و12، فإذا أرادوا النفر الأول يأتوا في يوم النفر الأول ويرمون عن اليوم اليوم 11 الذي لم يرموه، ويرمون كذلك عن اليوم 12. نعم. ثم بعد ذلك ينفرون، وإذا أرادوا النفر الثاني يأتون ويرمون عن اليوم الأول والثاني والثالث وينفرون النفر الثاني. طيب كما سيأتي. ولا رخصة لهم في ترك الرمي يومين على التوالي. واختلفوا بتعيين اليوم الذي يرمي فيه، فذهب مالك إلى أنه يرمي يوم النحر ويترك يوم القر، ثم يرمي يوم النفر الأول. يرمي يوم النحر يعني يرمي بس السبع الحيات. قال يوم مالك رحمه الله تعالى يرمي يوم الايه يوم اليوم يعني يوم عشرة يرمي السبع الجمار، ويوم القر هو يوم 11 يسمى يوم القر. ليه؟ لأنهم قارين في منى، ما في حركة، ما لا يسافرون ولا شيء، يوم القر. ويبقى عليه طيبة ويترك يوم القر. قال مالك رحمه الله. فذهب مالك رحمه الله إلى أنه يرمي يوم النحر ويترك يوم القر، ثم يرمي يوم القر الذي هو يوم 11، ويترك يوم القر يوم القر الذي هو يوم 11. نعم. ثم يرمي يوم النفر الأول لليوم الذي مضى، ثم يأتي يوم النفر إذا كان يبغى ينفر الجماعة الذين استقروا منه الإبل أو يستأجروا منه الإبل أو هم الإبل لهم، إذا أرادوا أن ينفروا النفر الأول يأتي هذا الرعاة يأتون بالإبل في يوم 12 في يوم 12. نعم. ويرمون عن اليوم القر الذي هو يوم 11، ثم بعد ذلك إذا تموا الرماية لهذا اليوم يرمون بعده لليوم الذين هم فيه بعد الظهر ثم ينفرون. طيب. ثم يرمي يوم النفر الأول لليوم الذي مضى للذي فيه، يعني لليوم الذي مضى هو يوم 11 واليوم الذي فيه هو اليوم 12. نعم. وقال لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى تجب عليه. نعم. وهو قول الشافعي. وقال اليوم مالك رحمه الله العلة في ذلك قال لأن الإنسان لا يقضي شيئا إلا حتى يكون قد وجب عليه، قد وجب عليه فيقضيه، فيقضي اليوم الحادي عشر يقضيه في اليوم الثاني عشر لأنه قد وجب عليه. نعم. طيب. وقال بعضهم هو بالخيار إن شاء رمى يوم القر لذلك اليوم ولما بعده، وإن شاء أخر فرمي يوم النفر الأول لليومين. النفر الأول، النفر الأول يرمي لليومين، لليوم الذي هو يوم 11 يوم إيه؟ يوم 12. نعم. وإن شاء أخر فرمى يوم النفر الأول لليومين. وإن شاء. وقال بعضهم هو بالخيار إن شاء رمى يوم القر لذلك اليوم ولما بعده، وإن شاء أخر وإن شاء أخر. نعم. فرمى يوم النفر الأول لليومين. لليومين. إن شاء قدم، يعني رمى في يوم 11 عن يوم 11 وعن يوم 12، وإن شاء أخر يوم 11 مع يوم 12. نعم. لكن لا يرمي عن الثاني إلا أن بعد أن يرمي عن الأول. نعم. طيب. باب التحصيب ونزول الأبطح. نعم. وبطحاء الوادي وأبطحه حصاه الليل. كذلك الآن، كذلك الآن بعد كذلك الآن ينزل السائقون، سائق السيارات الآن ينزلون منزلة الإيه؟ منزلة الرعاة. إذا ليه؟ لأن الحكومة في منها ما تجعل السيارات الكبار، هذه الكبار تدخل البلد لأن تزاحم الناس، فيجعلونهم في إيه؟ في مواضع الذي يكون في الجهة الشرقية، يجعلون له هناك مواقف في الجهة الشرقية من جهة الشرق أو من جهة الغرب، يجعلون له هناك مواضع. فهؤلاء السائقون ربما أنهم يحتاجون ويقفون مع سياراتهم، فإذا كان يحتاجون ينزلون مع سياراتهم يجري عليهم حكم الرعاة، يجري عليهم حكم الرعاة. نعم. طيب. باب التحصيب ونزول الأبطح. وبطحاء الوادي وأبطحه حصاه اللين في بطن المسيل. معنى البطحاء وهي الحصاة، وهي الحصى الصغار الذي يأتي بها السيل والمطر من الجبال وينزلها إلى ويسيل بها إلى الوادي، فهذا يسمى بطحاء الوادي. وعندنا الأبطح هنا وهو عالي مكة، نعم، وهو محل ما كان الآن محل البلدية العاصمة، محل العاصمة البلدية الآن اللي فوق، محل ما كان بيت الملك أول، محل الرابطة، محل ما كان هذا الرابطة، هذا المحل يسمى الأبطح لأنه كان كله بطحاء مكة. وكانوا يقولون لوالد سيدنا علي وهو أبو طالب شيخ البطحاء. نعم. رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. نعم. والمحصب وهو الجبال التي يودي على فين، التي من أول من آخر المقبرة، مقبرة السيدة خديجة وأنت طالع. نعم. من آخر المقبرة إلى أن تطلع إلى جهة أذاخر، ريع أذاخر، هذا يسمى المحصب. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أسبغ بن الفرج قال أخبرنا أبو وهب عن عمرو بن الحارث أن قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، يعني لما نزل من منى عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث عشر عليه الصلاة والسلام، لأنه نفر النفر الثاني، لأن يستحب للإمام أن لا ينفر النفر الأول، الناس ينفرون النفر الأول أو ينفرون النفر الثاني، مخيرون. وأما الإمام فيستحب له أن يتأخر، لأن الإمام المرجع، ربما أن إنسان يريد مسألة أن يسأل الإمام أو يسأل كذا إلى آخره، فالرسول تأخر عليه الصلاة ولم ينفر من منى إلا في اليوم الثالث عشر بعد الظهر، ولم يصلي الظهر بمنى، بل نفر عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى الجمار، نفر وجاء إلى المحصب الذي نقول لكم موضعه من آخر الجدار التي تجمع مقبرة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، هذه آخر المقبرة إلى فوق إلى الجبال، إلى الجبال إلى المحل الذي يودي إلى شارع الحج، الذي يودي إلى إلى إلى إلى إلى يودي إلى شارع الحج ويودي إلى منى. هذا المحل محل البلدية، مبنى البلدية، ومحل مبنى كذلك الرابطة. هذا المحل يسمى الأرضع والمحصب والمحصب. فالرسول جاء إلى هذا الموضع وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام وبعد الصباح عليه الصلاة والسلام توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، هذا حديث صحيح، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. نعم، وكان سيدنا عمر كذلك يفعل ذلك، وهذا ليس بواجب وليس هو من المناسك، وإنما هو لمن يريد السفر، لمن يريد السفر إلى بلاده. وإن لم الإنسان الحجاج لم يفعلوا ذلك ليس عليهم شيء. نعم. التحصيب هو أنه إذا نفر من منا إلى مكة. التحصيب الشيخ رحمه الله جزاه الله خير يبين لنا ما هو التحصيب. قال وهو أن الحج إذا نفر من منا، أنه نعم. إذا نفر من منا إلى مكة للتوديع بعد الفراغ من الرمي أن يقيم بالشعب الذي يخرجه إلى الأضفة. أيوة. حتى يرقد ساعة من الليل ثم يعني يستريح مكة. يعني يستريح، لأن الإنسان إذا مشى الحج إذا مشى على الأفعال التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلحق تعب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل من منى وجاء إلى هذا الموضع وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام نومته، ثم بعد ذلك صلى الصبح ثم يدخل مكة. أيوة. ثم يدخل مكة حتى يرقد ساعة من الليل ثم يدخل مكة. فكان ابن عمر يراه سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر عثمان رضي الله عنهم ينزلون الأبطح. وذهب قوم إلى أن التحصيب ليس بسنة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التحصيب ليس بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ليس بشيء يريد ليس بنسك من مناسك ليس الحاج. بنسك من المناسك، ليس بنسك من المناسك، لأن الرسول عليه السلام لم يكن له في مكة دار تملك عليه الصلاة والسلام، حتى لما جاء عليه الصلاة والسلام ضربت له الخيمة فوق رأس الحجون عليه الصلاة والسلام، لأن الحجون كان جبل يطلعونه وينزلونه ثاني مرة. بعدين فرق وإيش وشقة إلى آخره. نعم. فكان فالرسول نسب له، حتى أنه سئل فقالوا يا رسول الله أين المنزل؟ فقال فهل ترك لنا عقيل من دار عقيل الذي ما حينما مات أبوه أبو طالب. نعم. لم يكن أحد باقي على الكفر من أولادي إلا عقيل، وهو إيه أخو سيدنا علي رضي الله تعالى، لأن أولاده أربعة، أبو طالب وعقيل وسيدنا علي وسيدنا إيه وسيدنا جعفر، ثلاثة أسلموا، وأبو طالب مات والله أنه لم يسلم. نعم. إلى آخره، أو مات قبل البعثة الله أعلم. نعم. طيب، فشاهدنا على أن الرسول فسيدنا علي أسلم في حياة والده، وكذلك سيدنا جعفر أسلم في حياة والده. نعم. ولم يبقى على الكفر حينما مات أبو طالب إلا عقيل، ولا يرث المسلم الكافر. سيدنا علي وسيدنا جعفر لم يرثوا من والدهم شيئا من المال، لأنهما مسلمان، وعقيل كان في ذلك الوقت كافر فورث أباه الكافر. نعم. في ذلك الوقت ولم لا سيدنا علي ولا سيدنا جعفر من أبي طالب شيئا، ولذلك قال الرسول عليه السلام وهل ترك لنا عقل من دار، على أنه ورث أبا طالب وباع الكل رضي الله تعالى عنه، أسلم أخيرا رضي الله تعالى عنه. نعم. وقوله ليس بشيء يريد ليس بنسك من مناسك الحج، وإنما نزله للاستراحة. إنما نزل للاستراحة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح، لأن مو كل إنسان ينزلون، لأن الرسول نزلوا لأجل أن يستريح، ولأجل أن إذا أراد أن ينزل لطواف الوداع ويواجه مكة ويخرج منها قد استراح ونام عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأفطح ليس بسنة، وإنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج، أي أسهل لتوجهه إلى المدينة، ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل، ويكون مبيتهم وقيامهم في السحار ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. باب طواف الوداع. قال الله فرع في التعريف بغير عرفات، وهو وهذا هو الاجتماع الآن المعصب الآن المعصب والأبطح والدنيا كل الآن عمائر شامخات من 4 و5 أدوار 6 أدوار عمائر كلها عمائر، أين يجلس الإنسان وأين ينزل؟ نعم نعم. طيب سيدي، فرع في التعريف بغير عرفات، وهذا هو الاجتماع المعروف في البلدان. اختلف العلماء فيه، فجاء عن جماعة استحبابه وفعله، فقد روي عن الحسن البصري أنه قال: أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال الأثرم: سألت أحمد. وقال الأثرم الأثرمي فيا؟ لا. وقال الأثرم، الأثرم أحد تلاميذ الإمام أحمد. وقال الأثرم أحد تلاميذ الإمام أحمد: سألت أحمد. نعم. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن التعريف في الأمصار، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس، وقد فعله غير واحد، الحسن وبكر وثابت ومحمد بن الحسن. الحسن الحسن الحسن البصري فعله الحسن البصري. نعم. ومين؟ وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة، وكرهه جماعة منهم نافع مولى بن عمر وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ومالك بن أنس وغيرهم. وصنف الإمام أبو بكر الطرطوسي المالكي الزاهد كتابا في البدعة المنكرات. يعني يقول على أن اختلفوا العلماء فيه، يعني على أن الناس يجتمعون في عرفة، والناس الذين ما حجوا في بلدانهم يأتون إلى المساجد. نعم. ويدعون الله ويصلون وكذا وكذا إلى آخره. والعلماء اختلفوا في هذا التعريف، التعريف في البلدان، يعني مثلا الناس في أرض جاوة، ناس في أرض أندونيسيا، ناس في أرض المغرب، ناس في أرض الجزائر، ناس يأتون إلى المساجد، الناس في عرفة يدعون الله ويهللون، وهم يأتون إلى المساجد ويفعلون هذا التعريف بالمساجد في بلدان. هل هذا صحيح؟ فالإمام مالك رحمه الله تعالى ومن حذا حذبه والعلماء غيره من العلماء قالوا على أن هذا شيء حادث لم يفعله الرسول عليه وسلم، لا نفعله، من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأقصد بهذا الحديث رضوان الله تعالى عليه. وغيرهم قال هذا من باب الإيه؟ من باب الحسنات ومن باب كذا، لكن الصحيح ما الصحيح على أنه شيء ما حدثه الرسول عليه الصلاة والسلام لا نحدثه، لأنه قد دل من قبلنا أحدث أشياء لم يحدثها الرسول، لم يحدثها الله، ولم يأمر بها، ولم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، فما رعوا حق رعايته، كما قال الله تعالى في بني إسرائيل: جعلوا لهم رهبانية ثم ابتدعوا رهبانية ولم يقوموا بالقيام بها، فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك. فنحن نفعل مثل ما فعل محمد عليه الصلاة والسلام. كل إنسان تأخر عن، يعني تخلف في بلاده، يعني بعد ذلك صلى في المسجد، يعني لا يصح اجتماع، يعني نفعل الحج، ثم بعد ذلك الجهلاء يأخذونه ويتركون الحج إلى بيت الله الحرام الذي هو ركن من الشعائر رضوان الله تعالى. نعم. والآن الحمد لله ليس له ذكر، الآن ليس له ذكر، الله أعلم. نعم طيب. وجعل منا هذا التعريف وبالغ في إنكاره، يعني يقول أن أحد العلماء الكبار الشيخ من هو الترتوشي، نعم من كبار المالكية رحمهم الله تعالى، نعم صنف مصنفا في المنكرات البدع، وذكر أن هذا من البدع التي لا يجوز، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأننا نقول أن محمد نقص من الوحي أو نقص من أمور الشريعة، حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل بلغ جميع. اللهم اشهد لما عليه الصلاة والسلام خطب في منى وقال هل بلغت، يعني جميع ما أنزل إلي، اللهم اشهد أني بلغت صلوات الله وسلامه عليه. فنحن إذا فعلنا شيء لم يفعله الرسول فأننا إيش نقول؟ كنا نقول عن الرسول أن الرسول نقص من الأمور الشرعية. نسأل الله السلام أن يوفقنا لمتابعته. نعم. ونقل أقوال العلماء فيها، ولا شك أن من جعلها بدعة لا يلحقها بفاهية البدع، بل يخفف أمرها بالنسبة إلى غيرها. فرع ومن وهل الشيطان من فين يأتينا؟ الشيطان يأتي للعبد الصالح من جهة العبادة، من جهة العبادة يقول طيب هذا محمد صلى لك الظهر 4، ليه ما تسوي 5 وصلاة والصلاة ما هي مطلوبة؟ لكن العالم يقول له يا شيخ أنا ما أقدر أحدث شيء ما أحدثه محمد. أما الجاهل يقول يا صحيح ويفعل العلم، لكن إذا كان عالم يقول لا يا شيخ هذا شيء محدث وأنا مأمور على أني لا أحدث شيء في الملة ما لم يحدث محمد عليه الصلاة والسلام إلى آخره. نسأل الله أن يوفقنا المتابعة. طيب. فرع ومن البدع القبيحة ما اعتداه العوام في هذه الأزمان من إيقاد السمع بجبل عرفات ليلة التاسع، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح، منها لله الحمد والمنة ليس لهذه البدعة القبيحة في زماننا وجود. منها إضاعته، فين دليل جدا فين؟ منها إضاعته، منها إضاعة المال في غيرها، منها إضاعة المال في غير محله. يعني على أنه يقول الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ النووي يقول كانوا في زمانه، يقول على أنه الجماعة أحدثوا في ليالي منى، في ليالي منى على أنهم يوقدون الشموع على جبل عرفات، يعني يأتون بالشمع هذا الذي يسرجونه بحسب الزمان، ما كان فيه كهرباء ولا كان فيه، ويوقدونه. هذا أولا فيه ضياع المال في غير محله، وهذا شيء لم يأمر به الرسول عليه وسلم أنهم يوقدون على الجبل النار، هذا في زمن. أما الآن والحمد لله هذه الأشياء كلها ماشي. نعم طيب سيدي. منها إضاءة المال في غير وجهه، ومنها إظهار شعار المجوس في النار، ومنها اختلاط النساء بالرجال والسموع بينهم ووجوههنها بارزة، ومنها تقديم دخول وجوه النساء بارزة، وجوه النساء بارزة. شو العلماء رضي الله تعالى عنهم الذين ينهون عن منكر رضوان الله عليهم، ما يرون منكر ولا لا ينكرونه، مو بعض العلماء الذين يرون المنكر ما ينكرونه ويجيك للأمور الصحيحة يقول لك هذا يصح وهذا ما يصح، والمنكر يغطون عينهم عنه. نسأل الله السلام، يأتون بالشيء الذي هين يقف فيه يقول هذا، والشيء الذي فيه المنكر العظيم نسأل الله السلامة، نعم ما ينكره هؤلاء العلماء الظلمة، نسأل الله أن يحفظنا منهم. نعم طيب. ومنها تقديم دخول عرفات على وقته المشروع، ويجب على ولي الأمر وكل من يتمكن من إزالة هذه البدعة إنكارها وإزالتها، والله تعالى أعلم. الفصل الخامس. الحمد لله هذه الآن ماشي، هذه الآن أشياء توكيدا على جبل عرفات وكذا وكذا، الآن هذه كلها الحمد لله قد أبطلت. نعم طيب. الفصل الخامس في الإفاضة، الفصل الخامس في الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة وما يتعلق بها، يعني في النزول من عرفات، يعني كيف يكون السير وكيف يكون الحج. أن يفيض من عرفات ويفيض الناس معه، يعني أن الإمام الحاكم قائد الحج قاعد الحج نعم أن لا يفيض من عرفات في يوم عرفة اليوم التاسع إلا بعد أن تغرب الشمس. إذا غربت الشمس ودخل وقت المغرب يفيض والناس وراءه، والناس يفيضون وراءه نعم. ويؤخر صلاة المغرب بنية الجمع إلى العشاء ويكثر من ويجعل صلاة المغرب يصلون مع إيه؟ مع العشاء. إذا وصلوا مزدلفة يجمعون المغرب مع العشاء جمع تأخير، جمع تأخير مثل ما فعل الرسول بأصحابه رضوان الله تعالى عليهم نعم. قوله ويفيض الناس معه أي فيندب للناس أن لا يتبعوا ويذهبوا قبل الإمام أو نائبه، بل يقرأ حيث لا لعذر من نحو زحام، ولا ينافي ذلك قوله العادي ولا بأس أن يتقدم الناس الإمام، لأن المراد لا يحرم ذلك، فالمنفي فيما يأتي الحرمة لا الكراهة. يعني على أن الإنسان يأمرهم الإمام أن لا ينفروا قبل غروب الشمس ولو نفروا أمامه معلم، بس لا ينفروا قبل غروب الإيه؟ قبل غروب الشمس نعم. طيب ويؤخر صلاة المغرب بنية الجمع إلى العشاء ويكثر من ذكر الله تعالى، والسنة أن يسلك في طريقه إلى المزدلفة على طريق المأزمين. المأزمين يعني الأخشبين، الجبلين، الطريق الذي بين الجبلين. والآن الجبلين قد نصفت الحكومة قد إيه؟ يعني قد نصفت كان جبلين صغيرين نعم، وكان الناس يمضون من بينهما، والآن هذه الجبلين قد نصفت يعني قد فزينا يجد لا صديق على السيارات وعلى المشاة وعلى كذا وعلى كذا إلى آخره، فيذهب من منى من عربات إلى منى على جهة اليمين، على جهة اليمين وهو على طريق المأزمين، طريق المأزمين على يتيامن في نزول يتيامن على جهة الجبل، على جهة الجبل الذي يكون على يمين المنحدر من عرفات إلى مزدلفة نعم. وهو بين العالمين اللذين هما حد الحرم من تلك الناهية والمعزم بالحمزة بعد الميم المفتوحة وكسر الزي، والطريق بين الجبلين، وحد المزدلفة ما بين معزمي عرفة المذكورين، وقرب محصل يمينا وشمالا من تلك المواطن القوافل والضوافل والسعاب والجبال.